السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذه الليلة المباركة بفضل الله تعالى وكرمه وجوده، ليلة الاثنين من كل أسبوع، موعدنا مع تفسير كلام الله جل جلاله. نسأله سبحانه أن يبارك لنا في القرآن الكريم وأن يتفضل علينا ببركاته يا رب العالمين. وصلنا إلى الآية 80 في سورة النساء، قول الله جل جلاله: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. من يطع الرسول عليه الصلاة وأتم السلام فقد أطاع الله تعالى، لأن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من طاعة الله عز وجل، والله تعالى أمر بطاعة رسوله طاعة مطلقة. وهذا يدل على عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكر سادة العلماء، يعني رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه معصوم، ولذلك أمر الله جل جلاله بطاعته طاعة مطلقة، وجعلها من طاعة الله جل جلاله: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. يعني يا عباد الله، إن كنتم مسلمين حقا أطيعوا الله تعالى وأطيعوا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك قول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين. وإن تطيعوه تهتدوا، ربنا تعالى يقول: وإن تطيعوا رسولي تهتدوا، صلى الله عليه وسلم. وإن تطيعوه تهتدوا. أيها الأحبة الكرام، هكذا قال رسول الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. يعني يا أيها الحبيب، احرص على طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أمر، سواء كان هذا الأمر في العبادات، سواء كان في الأخلاق، سواء كان في المعاملات، سواء كان في العقائد، في كل حال. حتى لو جاء هذا الأمر كما يقولون في الشارب أو في اللحية أو في الحجاب أو في أي أمر، طالما أنها سنة رسول الله احرص على طاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه، لأنك عندما تطيع رسول الله فقد أطعت الله عز وجل. ومولانا جل جلاله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك ثبت في الصحيح أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم ويأكل بشماله، فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم: كل بيمينه. فقال: لا أستطيع، كبرا وهو يستطيع. فقال له صلى الله عليه وسلم، دعا عليه، قال: لا استطعت. قال: والله ما استطاع أن يرفع يده إلى فيه، شلت يده. هذا في أمر يسير، يعني خالف أمر النبي عمدا في أمر يسير. كل بيمينك، ويستطع أن يقول باليمين: لا، لا أستطيع. فدعا عليه الحبيب صلى الله عليه وسلم، يعني إن كان كاذبا شلت يده، فشلت يده أمام الناس، آية ظاهرة أمام العالم. ولذلك يا إخواني، كان السلف يعظمون كلام الله ويعظمون كلام رسول الله، ويعلمون أنهم عندما يعظمون رسول الله فهم يعظمون الله الذي أرسله سبحانه. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ما كان سلفنا الصالح يقدمون أبدا قول أي أحد على قول الله أو قول رسوله عليه الصلاة والسلام. بل كانوا رضي الله تعالى عنهم يعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد التعظيم، صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذه الآية العظيمة لما نزلت جلس الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه يبكي ويقول بأنه حبط عمله وهو من أهل النار، وما ذاك إلا لأنه صوت عالي مرتفع فقط. فأرسل الحبيب صلى الله عليه وسلم يبحث عنه، فإذا به يقول يا رسول الله بأنه صوت عال رفيع حبط عمله ومن أهل النار، قال بل هو من أهل الجنة رضي الله تعالى عنه. وجعل النبي عليه السلام شهادته بشهادة رجلين رضي الله تعالى عنه وارضاه. أيها الأحبة الكرام، إن سلفنا الصالح كانوا يعظمون أمر رسول الله تعظيما عظيما كتعظيمهم لأمر الله بالتمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان عبد الله بن المغفل يقول رأى رجلا قريبا له أو ابنا له يقذف يرمي بالحصى بالنبل، فقال له يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القذف أو نهى عن الحذف، وقال إنها لا تصل صيدا ولا تنكأ عدوا. إيش النبل لما ترمي بالنبل حصى؟ هذه الحصى لا تقتل كافر ولا تصطاد لك صيدا، إنما هي تفقأ السن، تفقأ العين وتكسر السن. قال ثم رآه بعد ذلك يقذف يرمي بالخذف أو يرمي بالحد يحذف بالحصاء، فقال ألم أنهك عن هذا وألم أخبرك أن رسول الله نهى عن ذلك وتفعل؟ والله لا أكلمك أبدا، لا أكلمك أبدا رضي الله عنه. ما ذاك إلا لتعظيمه من رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن عمر الصحابي الجليل رضي الله عنه يرى ابنا من أبنائه، وعبد الله بن عمر يحدث بحديث الحبيب صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فإذا به ابن له رضي الله عنه يقول والله يا أبتي لنمنعهن، يعني حدث تغير من النساء على عكس ما كان في زمان رسول الله. فقال أقول لك قال رسول الله لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وأنت تقول والله لنمنعهن؟ والله لا أكلمك ما حييت. قال والله مات عبد الله بن عمر وما كلمه، توقيرا وتعظيما لسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، سبحان الله العظيم، أو يصيبهم عذاب أليم. جاء رجل إمام مالك فقاله وفي أهل المدينة، جاءه وفي مسجد الحبيب صلى الله عليه وسلم، فقال يا إمام من أين أحرم؟ إني أريد العمرة، أريد العمرة، من أين أحرم؟ قال أحرم من ميقات النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة. قال إني أريد أن أحرم من المسجد، مسجد النبي. قال لا، لا تفعل، إني أخشى عليك الفتنة، سبحان الله، إني أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة وما هي إلا خطوات أزيدها. إيش الفتنة يعني؟ ده هي خطوات أنا أزيدها. فقال له رضي الله عنه إمام مالك قال وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك سبقت إلى خير لم يسبق إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. نعم، كلمة عظيمة، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. يا إخواني، من أحب رسول الله أطاعه، من أحب الله أحب رسوله، وعنوان المحبة الطاعة، أن تطيع النبي صلى الله عليه وسلم. أبو أيوب الأنصار رضي الله عنه لما نزل عليه الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه في الهجرة لما هاجر ووصل إلى المدينة، إذا بأبي أيوب يأتي النبي عليه السلام بطعام فيه قرع، قال فرأيت رسول الله يلتقط القرع من حوالي القصعة، يعني الرسول بيحبه، قال فأحببته فما زالت تلك طعمتي منذ رأيت رسول الله يحبه عليه الصلاة والسلام، يحبه، أحب القرع من أجل أن رسول الله عليه الصلاة والسلام يحبه. قال ثم جاء له يوما بطبق فيه بقول، يعني كأنه بصل أخضر وكرات وما شابه ذلك، ثم مضى ورجع، لما رجع للنبي عليه الصلاة والسلام وجد الطبق كما هو لم يأكل منه عليه الصلاة والسلام، فقال يا رسول الله أحرمه حرام؟ قال لا، ولكني أناجي من لا تناجي، يأتيني جبريل فأناجيه، فأكره أن يشم مني رائحة كريهة، فقال يا رسول الله أكره ما تكره، رضي الله عنه. فعلا لو نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونعظمه ونبجله كما قال الله تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا، لو أنك تبجل رسول الله وتوقره وتعظمه حق التعظيم والله ما عصيته أبدا، لا في صغير ولا كبير، كنت على السنة. الناس يقول عنك إرهابي، يقول عنك متطرف، يقول عنك متزمت، يقول لي علوه، أهم شيء أنت تكون على سنة حبيبك، والمرأة تكون على سنة رسول الله، ترضي ربها عز وجل وأنت ترضي ربك تبارك وتعالى، يوم القيامة تحشر مع من؟ معه صلوات ربي وسلامه عليه. وهو القائل عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. عليه الصلاة وتم السلام هو الذي قال مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وأنا آخذ بحجزكم هلم إلي، يعني يحجزنا على النار، وأنتم تفلتون من يدي تقحمون النار، عليه الصلاة والسلام. وقال مثلي ومثلكم كمثل رجل أتى قومه فقال يا قومي إني أنا النذير العريان وإني رأيت الجيش بعيني. تدري ما معنى النذير العريان؟ العرب زمان ما كانش عندهم تليفونات، فإذا رأى إنسان أن أعداء جاءوا من بعيد بأسلحتهم كي يغيروا على قبيلته، ماذا يفعل؟ كيف ينقذهم بسرعة؟ يصعد على مكان عالي ويخلع ثيابه ويلوح بها، هكذا يبقى هو واقف عريان ويمسك ثيابه ويلوح بها حتى يراه الناس من بعيد، يعلمون أن خطرا داهما قادم إليه فيستعد له. فيقال الحبيب صلى الله عليه وسلم مثل مثلكم كمثل رجل أتى قومه فقال يا قوم إني أنا النذير العريان وإني رأيت الجيش بعين، فصدقته طائفة منه فأدلجوا، ناس صدقوه، طائفة صدقت هذا النذير العريان وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام فأدلجوا، أي مشوا على مهلهم فنجوا، وكذبته طائفة أخرى فأصبحوا بين أسير وقتيل. أيها الأحبة الكرام، إن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثلا أيضا فقال إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، حتى تعلم مدى حاجتك إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، يعني نفع الله بها الإنسان والحيوان وغيره. قال وكان منها أجادب أمسكت الماء، أرض تمسك الماء لكن لا تنبت، ولكن نفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان، يعني أسفلت بلاط لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. ثم قال الحبيب عليه الصلاة وتم السلام: فذلك مثل من فقه في دين الله فنفعه الله بما بعثني به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به صلى الله عليه وسلم. فلذلك يا الحبيب حاجتنا إلى السنة حاجة عظيمة جدا، لا يمكن لنا أن نستغنى عن سنة رسول الله، علينا أن نطيع رسول الله وأن نقتفي أثره وأن نحذو حذوه وأن نعظم أمره ونجتنب نهيه. هو رسول لا يعصى عليه الصلاة وأتم السلام، مسك الختام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، هكذا روى الإمام البخاري عن أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. من تولى عن طاعتك يا محمد وعصاك فما أرسلناك عليهم حفيظا تحفظهم أو تحفظ أعمالهم، لا، إن عليك إلا البلاغ، على رسولنا البلاغ، والله عليه الحساب سبحانه وبحمده. ثم يقول الله تعالى عن المنافقين: ويقولون طاعة، يعني إذا جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا كلاما طاعة، نحن نطيعك. فإذا برزوا من عندك، أي خرجوا وظهروا بعيدا عنك، بيت طائفة منهم غير الذي تقول. بيت، البيات هو التدبير بليل لأمر مقصود يقصدونه، يعني بيتوا في أنفسهم غير الذي تقول، دل ذلك على أن في نفوسهم النفاق مستقر، نعوذ بالله. إذا جاءوا إليك قالوا: نشهد إنك لرسول الله، قال تعالى: والله يعلم إنك رسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، قال تعالى: والله يكتب ما يبيتون. نعوذ بالله، ونسأل الله اللطف. بالله عليك، إذا كان العبد مؤمن ويعلم أن الله مطلع على ما في قلبه والله يكتب ما يكن العبد في قلبه، كيف يكن أمرا لا يحبه الله ولا يرضاه؟ بل واجب على العبد أن يطهر قلبه ويجعل قلبه سليما. قال الحبيب صلى عليه وسلم تسليما صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم، يعني أعرض عنهم، يعني اهملهم، لا تلقي لهم بال، فأعرض عنه وتوكل على الله، أي اجعل حملك على الله عز وجل، فالله كفيك إياه. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، الله كفيك أنت ومن وأتباعك أيضا، الله كفيك. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. فالله تعالى أمر نبي محمد عليه الصلاة والسلام: أعرض عن هؤلاء، أعرض عنه وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. ما شاء الله، الحمد لله، يا رب توكلنا عليك فاكفنا شر ما أهمنا، اللهم إنا توكلنا عليك فثبت الإيمان في قلوبنا، اللهم إنا توكلنا عليك فأصلح لنا أبناءنا وأهلينا أجمعين يا رب العالمين، توكلنا عليك فادفع واصرف السوء عن المسلمين في كل مكان، واجعل بلاد المسلمين أمنا وأمانا، سخاء رخاء يا حي يا قيوم، وكفى بالله وكيلا. يا أخي، إذا كان المخلوق يرضى بأن يكون الله وكيلا له ما بالك أنت إذا جعلت ربك وكيلا سبحانه جل جلاله. في الحديث الثابت صحيح البخاري لما أقرض الرجل صاحبه 1000 دينار ذهب، 1000 دينار يعني 4250 جرام ذهب، قال ائتني بكفيل يكفلك. قال يا أخي كفى بالله كفيلا. قال نعم كفى بالله كفيلا. ما بالك أنت إذا جعلت الله كفيل وجعلت ربك وكيل لك، وكيلك الله عز وجل، تتوكل عليه تعتمد عليه. والتوكل على الله تعالى هو صدق اللجأ إلى الله تعالى مع الأخذ بالأسباب وعدم تعلق القلب بهذه الأسباب. نعم تعتمد عليه وتتوكل عليه في أن يصرف عنك السوء وأن يثبتك على الإيمان وأن يهدي لك أولادك وأن يغنيك وأن يشفيك وأن يعافيك، تتوكل عليه. فمن توكل على الله كفاه، كما قال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فمن كان مؤمنا فليتوكل على ربي سبحانه وبحمده. وقال عمر رضي الله تعالى عنه، وقبل قول عمر قول الله جل جلاله وعلى الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كفيه. أي والله توكل على الله يكفيك شر الحساد، يكفيك شر أعدائك. توكل على الله حق التوكل، كما قال صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الطير إيش مهمتها؟ تعمل عند أحد؟ أبد. لكنها تخرج صباحا معتمدة على الله متوكل عليه، وحواصلها فارغة، وما ترجع في المساء إلا وقد ملئت حواصلها طعاما من فضل الله سبحانه. ما هي إلا أخذت الأسباب، معتمد على الله رب العالمين سبحانه جل جلاله، فيطعمها الله ويغنيها عز وجل. كذلك لو أننا فعلا توكلنا على الله حق التوكل، يعني لا تلتفت إلى الأسباب واعتمد على الله، ورغم ذلك لا تقصر في الأخذ بالأسباب. لما رأى عمر رضي الله عنه جماعة من أهل اليمن خرجوا حاجين بدون زاد، قال من أنتم؟ قالوا نحن المتوكلين. قال بل أنتم المتواكلون، أنتم المتواكلون. إن المتوكل على الله من بذر الحبة في الأرض وتوكل على الله. بذر الحبة أن أخذ السبب ثم يتوكل على الله عز وجل. وعلى هذا من أراد العلم يتعلم، صلى الله يرزقنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح عشان يصير عالم. من أراد الطب فليجتهد ويدرس الطب، أو يجتهد في الثانوية حتى يعني يأتي مجموع عالي مرتفع يدخل كلية الطب ويجتهد حتى يصير طبيبا موفقا. من أراد أن يكون معلما كذلك، هكذا. لذلك يا الأحبة الكرام، وكفى بالله وكيلا، توكل على الله اعتمد عليه. وعليك عليك يا رب توكلت، توكلت عليك في أمر كله، توكل على الله في حالك كله، يصلح لك شأنك ويكفيك شر ما أهمك. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا حسن التوكل عليه، وأن يطيل أعمارنا، وأن يحسن أعمالنا، وأن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة بفضله وكرمه وجوده، إنه جواد كريم سبحانه وبحمده. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.